الجهل أو عارض الجهل، هو عارض مانع. كان العلماء قديما يدرسون مسألة العذر كما أنا قلتها مرارا وتكرارا، كانت هذه القضية تدرس في كتب أصول الفقه، ما يسمى بعارض الموانع الأهلية يعني، ها، فيتكلمون عن الإكراه والتأويل والخطأ هذه بيتكلمون، ليست مفردة لوحدها، ها، ولا يوجد كتب مثلا قديمة من أيام الجيل الأول الأربع قرون الأولى ما يسمى مثلا كتاب العذر بالجهل هكذا شيء، لأن هذه المسائل كان العلماء يفهمونها جيدا، أن المسائل التي فيها إفاضة استفاضة في الدين معلومة لما يسمى يعلمها يستوي في علمها الجاهل والعالم، مثل أن الله التوحيد مثلا، الله أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاي يستوي فيها العالم والجاهل، الناس يستوي فيها الناس تعرف يعني أن الزنا حرام وأن اللي يرتكب هذا وأن أن شرب الخمر حرام، ويعلمون أن هذه الربا حرام، يعلمون أن هي الحدود المسائل الكبرى في الدين، هذه يعلمونها، يعلمها القاصي والداني، يعلمها الجاهل إذن يستوي فيها، يبقى إذن المسائل التي يستوي فيها العالم والجاهل، يعني يستوي العلم فيها، يعني معروفة لدى الجميع، هذه لا يعذر أحد بجهله، هذه لا يعذر أحد بجهله فيها، وما يجيش يحتاج واحد يقول لمولود مثلا في مصر، ها، أو مولود في أي دولة من الدول في مكة ويروح يزني ولا يعمل أي شيء يقول لك لأني دي مع غير أنا لا تجلدوني أو لا ترجموني لأنني لم أكن أعلم الحكم، أنا لا أعرف حتى في الحكم الدنياوي، يعني حتى في الحكم الدنياوي، وهو في الحكم الأخروي أيضا ارتكب كبيرة يعاقب عليها أيضا، إذا استحلها يكفر طبعا، لكن احنا بيقول هو بيجهل، يقول أنا أجهل الحكم أصلا ولا أعلمه، لا هذا لا يقبل عذره أصلا، ها، ويعاقب عليه. فإذا المسائل المستفيضة في الدين، هذه المسائل هي ما يسمى اللي هي أصل الدين، ما يسمى أصل الدين. وقلت لكم من قبل المشكلة بين العلماء حتى المعاصرين، مشكلة ما هي المشكلة؟ بسبب مشكلة تعريف أصل الدين، بعض العلماء يحصرون أصل الدين في نطاق ضيق جدا، في الشهادة مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعالم الدين الأساسية المعلومة للعالم والجاهل، وبعضهم يتوسع في ملحقات أصل الدين، بعضهم يصل إلى الأمور أني أنت لأنك لم تكفر الكافر اللي هو الكافر الطارئ، يعني فبما أنك لا تكفر الكافر الطارئ يعني مسلم المرتد، إذن أنت تكون كافرا بسبب هذا، لأنك في هذه الحالة أنت خالفت أصل الدين ولا عذر في أصل الدين، فإذا لاحظ بيكبروا المساحة، حتى بعض المسائل الفقهية العادية يضعونها في أصول يعتبر يقول لك دي هذه من أصل الدين، لا لو أنت دخلت الموضوع كله من أصل الدين طب الشريعة كلها من أصل الدين يعني، لكن التعريف الاصطلاحي هذه هي المشكلة، فالذي يضيق المساحة يعني يقول لك إيه أصل الدين هو في الشهادة مثلا توحيد والأشياء المعلومة التي استفاض فيها البيان، فهذا يقول لك إيه أي شيء خارج هذا النطاق فهو معذور بجهله، ويستثنون مسائل معينة، يستثنون مسائل، واحد مسلم حديث عهد بالإسلام أسلم في قارة أرتن كتيكة دي ولا اسمها إيش المتجمدة، واحد أسلم في الإسكيم ولا يعلم مع أي شيء في الدين، هو واحد فاس بلاغه إن في دين جميل اسمه الإسلام، شاهد الشاهد فقط، فبعد ذلك فعل كل ما تتخيلون بقى بين الموبقات والأشياء وأتى أشياء مخالفة أصلا لأصل الدين وغيره، فهنا العلماء يقول هذا لأنه حديث عهد بإيه بالإسلام يعلم، وأنه لم يعلم هذه الأشياء، لكن لو واحد نشأ في بلاد فيها دين حتى لو فيها جهل وانتشر فيها فساد وهكذا، هذا لا نقول له نلتمس له العذر، لا نلتمس لمثل هذا العذر. فإذا الذي يعرف أصل الدين بنطاق ضيق فإنه يعذر بالجهل في كل مسائل التي لا علاقة لها بهذه الدائرة،